يعني أن الإنسان إذا رأى في منام السماء أو رأى ما في السماء ماذا يؤول؟ نعم ماذا يؤول هذه الرؤية؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى إخبارنا عن موسى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين. وقال: ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا. وقالوا: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. يعني على أن يوسف عليه السلام على نبينا وعليه وعلى نبيه والسلام رأى في منامه وهو صغير أن الكواكب سجدت له. إني رأيت 11 كوكبا من الكواكب سجدوا له. فهذا السجود ماذا أوله؟ فلما حصل عليه ما حصل عليه من الأزمة وهو على أنه رمي في الدب وهو البئر، ثم جاء الناس الذين يسافرون وأرادوا أن يأخذوا الماء، فأدلى أحد المسافرين دلوه ليأخذ الماء فتعلق به يوسف عليه السلام، فقال الذي يريد الماء صاحب الدلو: يا بشرى، هذا غلام ولد صغير قبل البلوغ. وليه قال يا بشرى؟ يريد أن يبيعه. نعم. فلما باعه ومكث في البيع ومكث في السجن بضع سنين. ليه مكث يوسف في السجن بضع سنين ما بين 3 و9 أو 10، يعني 7 سنين 8 سنين مكث في السجن. إيش السبب في مكثه في السجن؟ إيش السبب يا شيخ الذين تقرؤون القرآن؟ لأنه اعتمد على غير الله، لأن يوسف اعتمد على غير الله. قال سيدنا يوسف للرجل الذي يريد أن يخرج الذي رأى الرؤيا، قال: أحدكما يعني يقتل ويصلب وتأكل الطير من رأسه، هذا خلاص يبقى يموت. والآخر قال: إني أراني أعصر خمرا، قال يعني هذا يبقى حيا ويسقي سيده الخمرة. فلما عرف سيدنا يوسف عليه السلام على أن هذا الذي يسقي سيده الخمرة لا يموت، قال له: اذكرني عند ربك إذا جيت عند سيدك. الرب هنا معناته ايه؟ معناته السيد. اذكرني عند ربك. قل يوسف في الحبس، ما قال: يا الله خذني من الحبس. يوسف اعتمد على من؟ اعتمد على مخلوق انه يذكره عند الملك، حتى الملك يتذكر يوسف فيخرجه. فالله تعالى عاقب يوسف عليه السلام بان يمكث في السجن بضع سنين، لأنك أنت يا يوسف وإن كنت نبيا نسيت ربك واعتمدت على غير الله أن يفكك. بضع سنين بعد ذلك قال في الآية بعدها قال له: اذكرني عند ربي. فأنساه الشيطان ذكر، هذا هو، فأنساه الشيطان ذكر ربه. الشيطان جاء لسيدنا يوسف وأنساه ذكر ربي، ما قال: اذكرني عند ربك ادعو لي بالخروج. اعتمد على غير الله، فمن يعتمد على غير الله يلاقي الفشل، نسأل الله السلام. اعتمد على ربك. نعم. وبه إليه قال: أخبرنا عبد الواحد بن محمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله المعيني، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد السمان، عن ابن عمر عن محمد بن وهو ابن سيرين عن قيس بن عباد رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا في مجلس المدينة فدخل رجل على وجهه أثر خشوع. فدخل رجل على وجهه أثر خشوع. خشوع يعني أثر صلاة. يعني ليه؟ لأن الصلاة نور الوجه. الصلاة نور في الحديث، الصلاة نور. إذا رأيت على وجه رجل النور نورا فاعرف على أنه هذا يقيم الصلاة. نور يتلألأ ولو كان أسود، ولو كان أسود مرة تجد وجهه يتلألأ من إيه؟ كثرة السجود. أسجد يبيض وجهه، أسجد لله يبيض وجهه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ولا يتركنا للصلاة، ونقول بعدين يسوي إسقاط الصلاة الكذب على رسول الله ليس له دليل. نعم. فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. ليه؟ لأنهم رأوا نور وجهه. نعم. فصلى ركعتين تجاوز فيهما. تجاوز يعني اختصر، ما طور القراءة. ثم خرج وتبعته فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة. نعم. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. ما قال صحيح أنا سوى تكبر، قال لا، لا يجوز لهم أن يقولوا شيئا ما لا يعلمون. يعلمون أني من أهل الجنة ولا من أهل النار، يعلمون الغيب. طيب بعدين. وسأحدثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يقول؟ الذي دخل. نعم. فقصصتها عليه ورأيتك أني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها. ذكر من سعتها. ذكر هذا الرجل قال على أن الروضة، إيش معنى الروضة؟ الروضة هي المحل الذي فيه أشجار وخضرة ومتعة بستان. طيب. وذكر من سعتها يعني ذكر قال عنها كبيرة طويلة عريضة وصغيرة. نعم. ذكر من سعتها وخضرتها. وخضرتها أشجار وخضراء. وسطها عمود من حديد. في وسط هذه في هذه الروضة الحديقة عمود من حديد. عمود من إيه؟ من حديد. نعم. أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. لا يعرف فوق، لا يرى. في أعلاه عروة. في أعلاه عروة. عروة يعني كده يعني يسلك الطيب. فقيل لي إرقة. فقيل لي لهذا الرجل الذي رأى في المرء إرقة يعني اطلع في هذا الإيه؟ اطلع في هذا العمود إرقة. قلت لا أستطيع. فأتاني من صفن فرفع ثيابه. فأتاني من صفن. من صفن يعني نزل علي شيء يطلعه. نعم. فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي وقصصتها على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال تلك الروضة الإسلام. تلك الروضة الإسلام، الروضة الذي رأيتها في المنام الإسلام. وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة الوثقى. نسأل الله أن يجعلنا متوثقين بها بالله سبحانه وتعالى. فأنت على الإسلام حتى تموت. وقال الرجل عبد الله بن سلام هذا حديث متفق على صحته. وقال الرجل عبد الله بن سلام. الرجل الذي رأى هذه الرؤيا هو عبد الله بن سلام. كذب عبد الله بن سلام هذا تعرفه؟ ما مر عليكم في الكتب؟ هذا كان يهوديا وأسلم من يهود المدينة، أسلم رضي الله تعالى عنه. وقال يا رسول الله أسأل عني اليهود، الرسول جمع اليهود وسألهم عن عبد الله ابن سلام، فقالوا هذا سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا. فلما خرج عليهم وكان دخل جوا عن الرسول وخرج عليهم، قالوا هذا وظهر إسلامه، أظهر إسلامه، قال هذا شرنا وابن شرنا، والعياذ بالله. نعم طيب، ها هذا حديث متفق على صحته، يعني الرجل الذي رأى الرؤيا هو سيدنا عبد الله بن ابن سلام رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل الذي كان يهوديا وأسلم. أخرجه مسلم عن محمد بن مسنى عن معاذ بن معاذ عن عبد الله بن عون، وإن من أهل الكتاب ليؤمن بالله واليوم الآخر رضي الله تعالى عنه. نعم. والمنصف القادم، والمنصف الإيه؟ والمنصف القادم، القادم يعني الرجل الشخص القادم، القادم يعني الرجل الخادم جاء من ورائه ورفع ثيابه. نعم. والجمع المناصب، يقال نصبت الرجل فأنا أنصبه نصبة إذا خدمته، إذا خدمته. نعم. قال الإمام من رأى في النوم أنه قد صعد السماء فدخلها. قال يعني الإمام، من هو الإمام؟ البغوي. من قال الإمام؟ الإمام البغوي صاحب الكتاب. نعم. نال شرفا وذكرا. من رأى في نومه أنه قد صعد السماء فدخلها نال شرفا وذكرا ونال الشهادة، فإن رأى نفسه فيها لم يدري متى صعد إليها، فهو شرف معجل وشهادة مرسلة. والشمس ملك عظيم، وما رأى فيها من تغير أو خسوف فهو حدث بالملك. والشمس ملك عظيم، ملك عظيم، ملك عظيم، مو شخص، ملك عظيم، الله يعطيه ملك، يملك ويصير ملك، ملك ضم الميم عندك ايه؟ ملك، انا حرفت ايه، ملك عظيم. والشمس ملك عظيم، وما رأى فيها من تغير او خسوف فهو حدث بالملك، من هم او مرض او نحو ذلك. يعني ثم بعد ذلك يصير ملكا، يعني يحدث له، يحدث له من الهم اما من المرض او من ال... والقمر وزير الملك في التأويل، وزير الحج، زي وزير المالية، يعني الذي يقوم في هذا العمل بدل الملك. والقمر وزير الملك في التأويل، أو وزير الملك يصح. طيب، ها. والزهرة امرأته، والزهرة امرأة، الزهرة إذا رأى الزهرة النجم الذي يسمى الزهرة، هذا امرأته. نعم. وعطارد اسم نجم في السماء، الزهرة وعطارد، عطارد اسم نجم في السماء، إذا رأى عطارد النجم هذا فالإنسان في منامه فمعناه إيه؟ وعطارد إيه؟ وعطارد كاتبه، كاتبه، كاتب الملك، كاتب الإيه؟ الملك، هذاك وزيره وهذا كاتب الملك. نعم. والمريخ صاحب حربه، نعم، المريخ، والمريخ اسم نجم، المريخ اسم نجم، إذا رأى المريخ في المنام النجم فمعناته إيه؟ والمريخ صاحب حربه، صاحب حربه يعني رئيس القائد حق الجيش، القائد حق الإيه؟ حق الجيش. نعم. وزحل صاحب عذابه، وزحل اسم نجم في السماء. نعم. وزحل صاحب عذابه، صاحب عذاب يعني يقوم على من يحصل منه شرب الخمر او الزنا يضربه، صاحب ايه؟ ها؟ صاحب عذابه. طيب. والمشتري صاحب ماله، واذا رأى النجم المشتري صاحب ماله، مال الملك. وسائر النجا من عظامي، وسائر النجوم من عظامي اشراف الناس. نعم. وإنما يكون القمر وزيرا ما رؤية السماء، وإن رآه عنده أو في حجره أو في بيته. وإن رآه عنده، وإن رآه عنده أو في حجره، في حجره، هذا الحجر، أو رأى القمر ساقطا في حجره، أو رأى القمر ساقطا في حجره، هذا الحجر. فإن رآه عنده أو في حجره أو في بيته تزوج زوجا بقدر ضوئه ونوره، يعني حصلت له زوجة جميلة مضيئة، نعم، رجلا كان أو امرأة. رأت عائشة ثلاثة أقمار سقطت في حجرته، في حجرتها، حجرة الغرفة، في حجرتها في الغرفة. سيدة عائشة ردت في المنام أن ثلاثة أقمار سقطت في حجرتها، فأخبرها الصلاة والسلام عن نفسه وعن أبي بكر وعمر، ها، سقطت في حجرتها فقصت الرؤيا على أبي بكر. ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. هذا أحد أقمارك الثلاثة، دفن في بين، دفن في بيتك، بعدين دفن أبو بكر، نعم، ها. وكانت الشمس في تأويل رؤيا يوسف صلى الله عليه وسلم أباه، والقمر خالته، والكواكب الأحد عشر إخوته. من الثلاثة الأقمار؟ الرسول واحد، بعدين مات أبو بكر، هذا الثاني، فين الثالث؟ فين الثالث؟ عمر رضي الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يقال والله أعلم، أو هو ورد حديث، أنا ما حديث ما سمعته، إنما في قبر رابع يدفن فيه عيسى عليه السلام حينما ينزل من السماء ويقتل الدجال ويموت بعد ذلك، يقال أنه يدفن كذلك رابعه، نعم. كما قال الله سبحانه وتعالى: ورفع أبوي على العرش وقروا له سجدا وقالوا يا أبت هذا تأويل رؤيا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل. أيد الرؤيا إني رأيت أحد عشر كوكبا، فسرها يوسف بما حصل عليه، من الإيه، من كونه ينزل في، يرمى في الإيه، في البئر، ويأتي إنسان ويبيعه وكذا، هذه الرؤيا كلها هذه فسرها بقول إني رأيت أحد عشر كوكبا، نعم. وكانت رؤياه في حال صباه، في حال صباه يعني في صغره، وظهر تأويلها بعد 40 سنة، بعدما بلغ عمره 40 سنة، حينما أنزل الله عليه النبوة، لأن الله ما يبعث الأنبياء إلا بعد 40، نعم. وروي أن ابن سيرين رأى في المنام كأن الجوزاء تقدمت السرية، فأخذت الوصية وقال: يموت الحسن وأموت بعده، وأشرف مني. يموت الحسن، والحسن البصري، حسن البصري الذي كان في زمانه، يموت الحسن يعني البصري، وأموت بعده وهو أشرف مني. النجم الأولان يا رجل الأولاني هو لإيه؟ هو الحسن البصري، نعم. وسأل رجل ابن سيرين فقال: رأيت كأني أطير بين السماء والأرض. قال: أنت رجل كثير المنى. كثير الإيه؟ كثير المنى، يعني تتمنى كذا كذا كذا، أبغى كذا أبغى كذا. طيب، بعدين باب بس أقرأ يا سيدي، أقرأ يا سيدي. هي أربع مسائل، إلى أن قال: الثانية قوله تعالى: ولا تبسطها كل البسط، ضرب بسط اليد مثلا لذهاب المال، فإن قبض القف يحبس ما فيها وبسطها يذهب ما فيها. يعني أن الله تعالى يوصي ابن آدم على لسان نبيه أنت يا ابن آدم لا تسرف في المال، إذا أعطاك الله تعالى مالا فلا تسرف فيه، لا تسرف فيه ولا تغل ولا تبخل، لا تكون كريما في العطاء ولا بخيلا في العطاء، بين ذلك خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط. ها طيب ها. وهذا كله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمة محمد. وكثيرا ما جاء في القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سيدهم وواسطتهم إلى ربهم عبر به عنهم على عادة العرب في ذلك، يعني أن الله يكلم نبيه وهو كلام لنا، كما أن العرب يكلمون سيد الإيه سيد القوم الرئيس، فالكلام إلى الرئيس كلام لمن لأتباعه. نعم. وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخر شيئا لغد، لم يكن يدخره، لم يكن يبقي شيئا، بل كان كريما عليه الصلاة والسلام. وكان يجوع حتى يشد الحجر على بطنه من الجوع. وكان كثير من الصحابة ينفقون. وكان كثير. نعم. كان الرسول عليه السلام يعني ربما يبيت أو يمشي نهاره من غير أكل، فكان يربط الحجر، لأن الإنسان إذا كان جائعا يربط الحجر على عشان لا يسير بعدين ظهره كده، لأن البطن إذا كانت فارغة ما فيها أكل وتعدى ذلك الوقت كثيرا الرجل يسير ظهره هكذا يقوش. نعم. وكان كثير من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم، فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم لصحة يقينهم وشدة بصائرهم، وإنما نهى الله سبحانه وتعالى عن الإفراط في الإنفاق وإخراج ما حفظه يده من المال من خيف عليه الحسرة على ما أخرج من يده. يتحسن لأنه إذا الإنسان أنفق ماله كله على ذلك يقول يا ليتني أبقيت لي شيئا. الإنسان لا يجوز له إلا إذا كان يقدر أن يصبر، مثل أبي بكر لما جاء بماله كله للرسول حينما أرادوا الصحابة الغزو أن يغزو، فجاء بماله كله، ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله، يعني اعتمادي على الله ورسوله. لك حتى أبو بكر ما حد يقدر أن يصل إلى درجته لو أنه جاء يصبر. أما نحن يا ليت يقول بعد يتندم يقول يا ليتني أبقيت من مالي نصفه أو ربعه حتى أقوم وآكل. نعم. فالإنسان لا يسرف، يكون الوسط. نعم. فأما من وثق بمواعيد الله عز وجل وجزيل ثوابه فيما أنفقه فغير مراد بالآية، والله أعلم. الذي يراد بالآية الذي إذا سار فقيرا بعدما أنفق ماله لا يصبر، هذا أنت لا تنفق بل كن وسطا. وأما إذا كنت مثل أبي بكر تعتمد على الله وعلى الله، نعم، فأنت أنفق، لأن اعتمادك يرد إليك بأمر الله، يرد الله إليك إن شاء الله ما أنفقته. نعم. وقيل إن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه، علمه فيه كيفية الإنفاق، علمه الله كيف إيش كيفية الإنفاق، يعني على أنك لا تبخل ولا تسرف، كن بين ذلك وسطا. نعم. علمه فيه كيفية الإنفاق وأمره بالاقتصاد. قال جابر بن مسعود جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي تسألك كذا وكذا، فقال ما عندنا اليوم شيء. قال فتقول لك اكتني قميصا، فخلع قميصه فدفعه إليه وجلس في البيت عريانا. وفي رواية جابر فأذن بلال للصلاة وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فاستغلت القلوب ليخرج ليصلي بهم والرسول لم يخرج لأنه أعطى قميصه يعني ثوبه لإنسان، أعطى قميصه وثوبه لإنسان وبقي في غرفة عريان عليه الصلاة والسلام. واشتغلت القلوب فدخل بعضهم فإذا هو عار، فنزلت هذه الآية. وكل هذا في إنفاق الخير، وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام كما تقدم. أما إذا تنفقوا في الإفساد شرب الخمر وشرب والزنا والعياذ بالله هذا لا ينفق. الثالثة نهت هذه الآية عن استفراغ الوجد فيما يضرأ أولا من سؤال المؤمنين، لئلا يبقى من يأتي بعد ذلك لا شيء له، أو لئلا يزيع المنفق عياله. ونحو من كلام الحكمة ما رأيت قط طرفا إلا وما هو حق مضيع. حق مضيع يعني على أن الإنسان إذا خصوصا إذا كان له ذرية أولاد ذكور وإناث لا يصرف، بل يبقي بعد موته لورثته أن تذرهم أغنياء خير من من من من أن يطلب الناس يشحت. نعم. وهذه من آيات فقه الحال، فلا يبين حكمها إلا باعتبار شخص من الناس. الإنسان إذا كان عنده مال والله سبحانه وتعالى من عليه بالمال فهو يعطي ولا يبقى. نعم. ولا ينفق المال كله، لا يكون وسطا، خصوصا وإذا كان عنده عيال يبقي لعياله ما ينفقونه بعد موت يرثونه منه. نعم. الرابعة قوله تعالى فتحوا جمالهم محصورا. قال ابن عربة يقول لا تسرف ولا تسرف مالك فتبقى محصورا. ابن عربة هذا رجل من علماء المالكية رحمهم الله جميعا. قال ابن عربة يقول لا تسرف ولا تسرف مالك فتبقى محصورا منقطعا عن النفقة والتصرف. إذا كان عندك 100 ريال وأصرفتها بعدين تجي وقت الظهر تبدأ تتغدى تقول يا ليتني بقيت لي ريال، هذا إذا كان أنت لست مثل أبي بكر. نعم. تحسن. نعم. فما يكون البعير الحسير وهو الذي ذهبت قوته فلا انبعاث به، منه قول تعالى ينقلب إليه كما يقول الإيه. قال ابن عربة يقول لا تصرف لا تصرف مالك فتبقى محصورا منقطعا من النفقة والتصرف كما يكون البعير الحسير. كما يكون البعير الحسير. ايوه بعير بالراء. كما يكون البعير الحسير يعني البعير الذي لا عنده قوة خلاص يبقى في محله ما يقدر يمشي خلاص إذا كان كبيرا وكان جائعا. نعم. ومنه قال تعالى ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير أي قليل منقطع. وقال قتادة أي نادما على ما سلف منك فجعله من الحسرة. كل البعير عندكم كل البعير الله أو كما يبقى الفقير الحسير الله أعلم يمكن غلط من المطبع الله أعلم. وفيه بعد لأن الفاعل من الحسر حسير وحسران ولا يقال محسور. نعم. والمعلوم الذي يلام على إتلاف ماله أو يلومه من لا يعطي. يعني إذا الإنسان أسرف ماله كله وأعطه ولم يبقى عنده شيء بعد ذلك يأتيه الحاجة يقول يا ليتني أبقيته ويلوم نفسه، يدي نفسي ليش أسرفت المال كله، يلوم نفسه. نعم طيب. قالوا تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. شوف، لا تقول هذا لي غني، لا تقول هذا لي فقير. إن ربك بعباده خبيرا بصيرا، إن ربك إيه بعباده إيه خبيرا بصيرا. لو هذا أعطاه الغنى لفسد حاله، لو أعطى هذا الفقر لفسد حاله. هذا لو أعطيناه الغنى كان شرب الخمر وصار فرعون، وصار مثل فرعون. فالله قيده بالإيه بالفقر عشان لا يكون زي فرعون. وهذا أعطاه الغنى، لو أفقره كان العياذ بالله كفر بربه وارتد عن الإسلام، فهو بعباده خبير. هذا يصلحه الغنى ويعمل بالغنى ما يرضي الله، وهذا يفسده الغنى والله يعامله بالفقر قيده. مثل ذاك الذي أخبرناكم مرارا، الرسول الذي مر على عيال يلعبون الصغار يجرون، وفيهم أعمى واحد، نعم، يؤذونه وهو يريد أن يأخذ